الذهب، الوصية، الوصية. الباب الثالث، وهذه الأربع حلقات. أما خبط أربع خطات. سلامة. أيوة سلامة. ابني حبيبي يا ابني. ابعدي عني، لا ابنك ولا أنت أمي. ليه يا سلام؟ ده أنا أمك ودمي دمك. لا انت امي ولا دمك من دمي. ارحمني ارحمني. ابعدي عني. فين السيف المعلق؟ انت هتقتلني. ارفعي راسك. تقتل امك تعملها بايدك يا سلامة. سلامة. بسم الله الله اكبر. الحمد لله الحمد لله، ربنا خلصنا منها ومن شرها، ودلوقتي الطلاسم وحلينا سرها والرموز وعرفنا امرها. اما اقوم افتح باب الكنز واخش على الغنى والعز. يا ده ايه ده كله ذهب جواهر؟ ذهب؟ احنا مالنا ومال الذهب والجواهر؟ احنا في سيف السلطان وفي خاتم سليمان. عادل، هذه المقصورة والستارة المسحورة اللي قال لي عليها، وفوقها الستارة اللي حلقيها. أما شد الستارة. ها؟ السلطان الشمردل نايم. أمد إيدي أخد منه السيف. الحمد لله. أما قلعوا الخاتم. الرحمن الرحيم. الخادم، خادم سليمان، خادم سليمان. الفص فوق طاب، اما نظفه اخليه يلمع. ايوه صحيح، انا دعكته، انا كنت ناس. لبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديك. عاوز حاجة ما تكترش عليك. لك الامر وعلينا الطاعة. وديني فاس ومكناس في الوقت والساعة. اما عن الوطاعة غمض عينك وفتحها. انت جيت يا سلامة؟ انت مين؟ انا الكاهن الكهين. الكاهن الكهين؟ وبقالي 3 شهور في انتظارك. عبد الصمد قال لي اخبارك. امال فين الشيخ عبد الصمد كاهن الكهان؟ عبد الصمد مات من زمان. من زمان؟ انا لسه فايته، ما بقالي ساعتين. انت بقالك 2 سنين. ايه؟ انت بتقول الحقيقة؟ بالساعة والدقيقة. ولا فات علي ليل ولا مر علي نهار. دي كلها اسرار. اسمع يا ابني، عبد الصمد قبل ما يموت امني واداني امانة اقدمها لك يا سلامة. اتفضل. ايه ده؟ كتاب زاد المسافر وقبلة الحائر. الكتاب اللي تركه لهم ابوهم واللي علشانه غرق عبد الموجود وعبد المعبود. وصاني عبد الصمد اقدمه لك، ووصاني افهمك ايه سيف السلطان وايه خاتم سليمان. يا سلامة هنيد بما أعطيت. انت يا ابني تملك سيف النقمة وتملك خادم الخاتم، ما تستعملهمش الا بالخير ولا تضرش بهم الغير. ان شاء الله. خلاص يا ابني، في سلامة الله. لبيك لبيك، كل ما تطلبه بين يديك. عايز حاجة ما تكترش عليك. عايزك توديني الان الى ارض كنعان في الوقت والساعة. سمعا وطاعة، غمض عينك وفتحها. امي امي. انت جيت يا سلام. ده انا جيت لك بالخير والسلام. امال فين اخويا سالم؟ سالم سالم يا مسالم مرار،